قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتابع معا تفسير الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى سورة النجم. وبعد أن شرحنا معنى والنجم إذا هوى، تنتقل الصورة إلى النهي عن الحكم بالظن، فتقول على الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم تقرر أن هناك فارق كبير بين الظن والحق، فتقول: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وتنتقل بعد ذلك الآيات لتفسير يعني الهدف من خلق السماوات والأرض، وهو جعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، على أساسها يكون الجزاء في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فتقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وهذا إنشاء أبينا آدم عليه السلام ومن حواء عليه رضوان الله. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. طبعا القرآن يفاصل دائما ما بين الخلق الأول لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام بمعجزة خارقة، خلق من الطين وصورهما ربنا تبارك وتعالى ثم نفخ في كل واحد منهم من روحه، فهذا خلق. وبعد ذلك خلق ذرية آدم عليه السلام التي تأتي بالتناسل وبالتزاوج، ويتكلم عن: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وطبعا الله خلقنا جميعا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، فيقول: هو أعلم بكم، يعلم صفات كل منا قبل أن نأتي إلى حيز الوجود. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وتنتقل بعد ذلك الآيات إلى ذكر عدد من صفات ربنا تبارك وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، التأكيد على حتمية الآخرة، حتمية البعث والحشر والحساب والجزاء، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. طبعا الكلام عن العضلات التي يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان من أجل الضحك أو البكاء مما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة، وأنه هو أمات وأحيا، لا يقدر على الإماتة والإحياء إلا الله، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كلام معجز للغاية، لأن البشر كانوا في حيرة شديدة مما يكون الولد من ماء الرجل أو من دم الحيض، وظل أرسطو ومدرسته يربكون العالم في كلام يعني ما له أصل علمي على الإطلاق. وكانت أول إشارة إلى أن المولود يأتي من امتزاج النطفتين، النطفة الأمشاج، هو القرآن الكريم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ولذلك مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه، فقال الكفار والمشركون لليهودي: إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه سؤالا لا يعرفه إلا نبي. فدنا اليهودي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: يا محمد، مما يكون الولد؟ قال: يا يهودي، من كل يكون الولد، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وهذا أول تأكيد على حقيقة عملية الخلق التي لم يكن يدركها أحد من البشر قبل ما جاء في القرآن الكريم، وأنه هو ما توحي، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، التأكيد على حقيقة البعث، وأنه هو أغنى وأقنى، هو الذي يغني وهو الذي يفقر، وأنه هو رب الشعرى. وهنا لابد أننا من وقفة، لأن الشعرى هي ألمع نجم يراه أهل الأرض في السماء، ونجم الشعرى اليمانية نجم يفوق حجم الشمس آلاف المرات، ويبعد عن الأرض حوالي 8 سنوات ضوئية، وسنة ضوئية يعني تقدر بحوالي 9.5 مليون كيلومتر. ولضخامة حجمه ولشدة توهجه يعني يرى كألمع نجم في السماء. نجم الشعرى يشرق من خلف قرص الشمس في الأيام الأولى من شهر أغسطس في ظاهرة تعرف باسم ظاهرة الشروق الاحتراقي، يعني نرى وراء الشمس وهج كأن الشمس تحترق، ظاهرة الشروق الاحتراقي. وكان ذلك يصادف فيضان النيل، فعبد الفراعنة هذا النجم كما عبده العرب لشدة توهجه ولمعانه في صفحة السماء. ولذلك يعني تقصد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن النجم من خلق الله سبحانه وتعالى كأي شيء في هذا الوجود، ولا يستحق العبادة إلا الله وحده. ولذلك قال وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، إلى آخر الآيات. ونقول أن التأكيد على قضية أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأنه هو رب كل شيء ومليكه، وأنه لا يجوز أن يعبد من خلق الله أحد، يعني الخالق يعبد أما المخلوق لا يعبد. وجاءت هذه الآيات لتؤكد على هذه الحقيقة، وخاصة قضية الزوجية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقلنا أن في سورة الإنسان يقول ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. والنطفة الأمشاج هي النطفة المختلطة، وكما ذكرت كان أول تقرير بأن الجنين يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة ما جاء في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من آيات القرآن الكريم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقلنا أيضا أن الخلق في زوجية مما يؤكد على حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني الله وحده يختص بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، لأن جميع الخلق من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان مخلوق في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.